تفسير الآية 62 من سورة الواقعة، يقول تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي وبالتأكيد علمتم وعرفتم ورأيتم وأدركتم الخلقة الأولى حيث خلقناكم من نطفة تعرفونها هي المني، ثم من أطوار مختلفة داخل أرحام أمهاتكم حتى صرتم بشر. لقد أوجدناكم من عدم أيها الناس، وكذلك خلقنا كل المخلوقات بقدرتنا وكمال علمنا، ولم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجز المبهر لكل من تدبر فيه وكان صاحب عقل منصف عادل. ألا تتذكرون ذلك وتتدبرون وتصدقون بعد كل هذا الإعجاز بوجود الله؟ ألا تصدقون بالبعث وبالحساب والعقاب والجنة والنار؟ فلماذا لا تصدقون؟ هذا ولفظ لولا في اللغة العربية من معانيه أنه يفيد الحث على فعل الشيء الذي يأتي بعده، فهو سبحانه يحثهم على التذكر والتدبر والتصديق ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما بالنسيان والتكذيب، أي فلو تتذكرون وتصدقون لكان خيرا لكم. أليس الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يخلقكم مرة أخرى فيبعثكم ليوم القيامة بأجسادكم وأرواحكم من قبوركم بعد كونكم ترابا؟ أليست الخلقة الثانية لا شك أهون لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة كما يثبت الواقع ذلك؟ فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تفهمه عقولنا، حيث هو كله سهل عليه أولا وثانيا، فكيف إذا من لا يصدق بالبعث أن يكذبه ويستكثره ويستصعبه على هذا الخالق العظيم القدير؟ فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك، إضافة إلى أن شهادة أي عقل منصف عادل بأنه لا بد من الجزاء، وإلا كان إنشاء الخلق عبثا أصلا. ولكن المكذب قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليحسن إذن كل عاقل الاستعداد ليوم الحساب هذا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد في دنياه وأخراه.